بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن ويان رحمه الله. موضوع درس اليوم، نظرا لانقضاء شهر الصوم وأننا بحاجة إلى معرفة أحكام القضاء من فاته شيء من الصوم يقضيه، فعندي فصل في قضاء الصوم. فصل في قضاء الصوم. قال رحمه الله، قال صاحب الدليل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا. وحكي وجوبه عن الشعب والنخع انتهى، يعني وجوب التتابع عن الشعب والنخع. ولا بأس أن يفرق أو أن يفرق القضاء، قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا. إذن نقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، لا سيما أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضي حتى يجي شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، نص عليه، يعني ما يصوم الست قبل ما يقضي رمضان. إذا كان عليه قضاء رمضان ما يصوم التطوع اللي هو ست من شعبان، ست من شوال، نعم ست من شوال، ما يبدأ بالنافلة قبل قضاء الفريضة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان، لابد أن يبدأ بالقضاء أولا. وإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم عرفة، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وصوم الجمعة والسبت إفراد الجمعة بالسبت إفراد الجمعة والسبت بالصيام مكروه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. ويوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه. وأيام التشريق وأيام التشريق وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم مختصرا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيش قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم. وكره خروجه عنه يعني عن صوم النفل وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما الصوم في فرض فيجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين. والخروج من عهدة الواجد متعين وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. طبعا انتهى يعني ما يتعلق بالصوم سواء كان قضاء أو نفلا بعد صيام رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الشيخ ابن غيان رحمه الله قد لا يكون مشتهرا الشهرة الكافية وقد لاحظت في كتاب الأخ الشيخ راشد ترجمة ليست موجودة عندي فما أدري يا شيخ راشد لو تتحفنا بعرض ما يتيسر من ترجمة الشيخ لأن الذي ترجم له استوفى. أولا ابدأ لنا بما قاله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا لأنه قدم مقدمة جيدة في الثناء على الكتاب وعلى الفقه. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن كتاب دليل الطالب للين المطالب لمؤلفه العلامة مرعي بن يوسف الكرمي توفي سنة 1033. هذا الشيخ يوسف ابن مرعي، نعم، توفي 1033. نعم. من أهم مختصرات فقهائنا الحنابلة. يقول من أهم مختصرات فقهائنا الحنابلة. أهم مختصرات فقهائنا الحنابلة. إيش اللي الكلمة دي أخ وضحة؟ سم. أهم مختصرات فقهائنا الحنابلة. يتكلم عن الكتاب. أي أهم مختصرات فقهاء الحنابلة. نعم. لأنه اختصره واستمده من كتاب منتهى الإرادات للعلامة محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، توفي سنة 983. وهذا المنتهى من أهم كتب المذهب، اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف إلى وقتنا هذا، وصار عليه مدار الفتوى ومرجعا للقضاة في المحاكم الشرعية، وعكف عليه العلماء ما بين مختصر وشارح ومعلق وغير ذلك. ومن أهم مختصراته كتاب دليل الطالب، وهو كتابنا هذا. ما يسمع يقول ما يسمع، فما أدري هو من اللاقط ولا من القارئ. أين؟ ومن أهم مختصراته كتاب دليل الطالب، وهو كتابنا هذا. وقد أحسن الشيخ مرعي في اختصاره وتبويبه وتنسيقه، ولهذا صار عمدة لطلاب العلم واشتغلوا به حفظا وشرحا وتعليقا وتحشية ونظما وغير ذلك، ولا زالوا يرددون البيتين المشهورين في مدحه ويتناقلونهما، وهما: يا من يروم لفقهه في الدين نيل مطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. وهما مرويان عن الشيخ عبد السلام الشطي، توفي سنة 1295، ولعله أنشدهما مستشهدا بهما وراويا لهما، وإلا فهما مشهوران ومرويان عمن قبله من ذو وقت المصنف. ومن أهم شروح دليل الطالب كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان، توفي سنة 1353 هجرية. 1353 للهجرة. نعم. من أهل الرص في القصيم. من أهل الرص. نعم. وقد عرفت المؤلف شيخا جليلا كبير السن كريم الخلق، عليه مهابة العلماء، يصبغ بالحمرة وقد كف بصره أخيرا، وإلا فقد كان حديد البصر، خطاطا نسخ بيده جملة من كتب العلم بخطه الجميل، وكان يأتي من الرص إلى عنيزة للزيارة ويمكث الأيام العديدة. وكان يأتي من الرص إلى عنيزة للزيارة. نعم. ويمكث الأيام العديدة ويحتفي به أصحابه ومعارفه من أهل العلم وغيرهم. فقد شرح الشيخ بن ضويان الدليل شرحا متوسطا مستوفيا استمده من أهم المراجع مثل الكافي للموفق بن قدامة، والشرح الكبير للمقنع، ومختصره للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها. وحرص أن يقرن كل مسألة بدليلها وتعليلها ومع وضوح العبارة وسهولة الإشارة، وأضاف إلى ذلك التنبيه على القول الصحيح في أهم المسائل الخلافية، وقرنها بدليلها وأردفها بما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فجاء هذا الشرح متكاملا جامعا للدليل والتعليل، حيث قد حشد فيه ما ينوف على 3000 دليل، ما بين حديث نبوي وأثر صحابي وتابعي. 3000 دليل ضمنها شرحه. نعم. ما بين حديث نبوي وأثر صحيح وتابعي. وهذه الأحاديث والآثار لا تختص بمنار السبيل فحسب، بل هي مرجع لجميع كتب الفقه، فالكل يرجع إليها ويستمد الدليل منها. وقد زاد من قيمة الكتاب ما قام به الشيخ العلامة محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني من تخريج أحاديثه في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وقد طبع في 8 مجلدات، وهذه خدمة عظيمة لهذا الكتاب. طيب، حيث أصبح موسوعة علمية جامعة بين المسائل والدلائل، وقد طبع كتاب منار السبيل عدة طبعات وانتفع الناس بها، إلا أنها لا تخلو من ملاحظات لأنها لم تحقق تحقيقا علميا ولا فنيا، مع ما فيها من أخطاء مطبعية وتحريف ونقص وغير ذلك. ولهذا سمت همة ابننا الشيخ نظر محمد الفارابي إلى العزم على إخراج الكتاب إخراجا متكاملا وتحقيقه تحقيقا علميا وفنيا يتدارك ما في طويل كلام الشيخ. أقول طويل كلام الشيخ. لا، ما أدبك إلا 5 أسطر و6 أسطر. يلا كمل. ويضيف تخريج الأحاديث والآثار في مواضعها إلى غير ذلك مما يجعل الكتاب يبرز بصورة تجذب إليه الأنظار وتكثر الاستفادة منه. وهذا في الحقيقة عمل جليل يشكر عليه المحقق، وليس هذا بغريب على ابننا الشيخ نظر محمد الفارابي، فقد قام قبل هذا بتحقيق عدد من كتب التراث. أرجو الله أن ينفع بها، كما أرجو أن تكون هذه الطبعة من خير طبعات الكتاب، وأن ينفع الله بها طلاب العلم وغيرهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم على رسوله. طيب، أحسن. كتبه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا. أعرني كتابك لحظة، بس أقول أعرني إياه، جزاك الله خير. هذا آخر طبعة بعد الطبعة التي في يدي. أي نعم. وهو كما ذكر شيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، أدركته وكان يعني من الفقهاء الأجلاء من أهل عنيزة، وهو رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا. أي نعم. وكما سمعنا من عرض كلامه في تقديم هذا الكتاب، يقول: كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لمؤلفه العلامة مرعي بن يوسف الكرمي، توفي 1033، من أهم مختصرات فقهائنا الحنابلة، لأنه اختصره واستمده من كتاب منتهى الإرادات للعلامة محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، توفي 983. وهذا المنتهى من أهم كتب المذهب، اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف إلى وقتنا هذا، وصار عليه مدار الفتوى ومرجعا للقضاة في المحاكم الشرعية، وعكف عليه العلماء ما بين مختصر وشارح ومحش ومعلق وغير ذلك. ومن أهم مختصراته كتاب دليل الطالب الذي شرحه الشيخ، وهو كتابنا هذا. وقد أحسن الشيخ مرعي في اختصاره وتبويبه وتنسيقه، ولهذا صار عمدة لطلاب العلم، واشتغلوا به حفظا وشرحا وتعليقا وتحشية ونظما وغير ذلك، ولا زالوا يرددون البيتين المشهورين في مدحه ويتناقلونهما، وهما: يا من يروم لفقهه في الدين نيل مطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. وهما مرويان عن الشيخ عبد السلام الشطي، البيتين 1295، ولعله أنشدهما مستشهدا بهما وراويا لهما. شطي من علماء الشام من حنابلة الشام، وإلا فهما مشهوران مرويان عمن قبله منذ وقت المصنف. ومن أهم شروح دليل الطالب كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم ابن محمد بن ضويال، توفي سنة 1353، من أهل الرس في القصيم. وقد عرفت المؤلف شيخا جليلا كبير السن كريم الخلق عليه مهابة العلماء، يصبغ بالحمرة وقد كف بصره أخيرا، وإلا فقد كان حديد البصر خطاطا نسخ بيده جملة من كتب العلم بخطه الجميل، وكان يأتي من الرس إلى عنيزة للزيارة ويمكث الأيام العديدة ويحتفي به أصحابه ومعارفه من أهل العلم وغيرهم. فقد شرح الشيخ ابن ضويان الدليل شرحا متوسطا مستوفى استمده من أهم المراجع مثل الكافي للموفق بن قدامة والشرح الكبير للمقنع ومختصره للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها، وحرص أن يقرأ كل مسألة بدليلها وتعليلها مع وضوح العبارة وسهولة الإشارة، وأضاف إلى ذلك التنبيه على القول الصحيح في أهم المسائل الخلافية وقرنها بدليلها وأردفها بما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فجاء هذا الشرح متكاملا جامعا للدليل والتعليل، حيث قد حشد فيه ما ينوف على 3000 دليل ما بين حديث نبوي وأثر صحابي وتابعي. وهذه الأحاديث والآثار لا تختص بمنار السبيل، بل هي مرجع لجميع كتب الفقه، فالكل يرجع إليها ويستمد الدليل منها. وقد زاد من قيمة الكتاب ما قام به الشيخ العلامة محدث الشام محمد بن ناصر أو محمد ناصر الدين الألباني من تخريج أحاديث في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل طبعا. وقد أكمله الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أكمله يعني لما فات تخريجه من إرواء الغليل، لما فات الشيخ الألباني من إرواء الغليل أكمله الشيخ صالح في كتابنا هذا وزير الشؤون الإسلامية. وقد طبع في 8 مجلدات هذا إرواء الغليل، وهذه خدمة عظيمة لهذا الكتاب حيث أصبح موسوعة علمية جامعة بين المسائل والدلائل. وقد طبع كتاب منار السبيل 3 طبعات وانتفع الناس بها، إلا أنها لا تخلو من ملاحظات لأنها لم تحقق تحقيقا علميا ولا فنيا، مع ما فيها من أخطاء طبعية وتحريف ونقص وغير ذلك. ولهذا سمت همة ابننا الشيخ نظر محمد الفاريابي إلى العزم على إخراج الكتاب إخراجا متكاملا وتحقيقه تحقيقا علميا وفنيا بتدارك ما في طبعاته السابقة، ويوثق النقول ويضيف تخريج الأحاديث والآثار في مواضعها إلى غير ذلك مما يجعل الكتاب يبرز بصورة تجذب إليه الأنظار وتكثر الاستفادة منه وهذا في الحقيقة عمل جليل يشكر عليه المحقق، وليس هذا بغريب على ابننا الشيخ نظر محمد الفاريابي، فقد قام قبل هذا بتحقيق عدد من كتب التراث، أرجو الله أن ينفع بها، كما أرجو أن تكون هذه الطبعة من خير طبعات الكتاب، وأن ينفع الله بها طلاب العلم وغيرهم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا، وعضو بمجلس القضاء الأعلى متقاعد رحمة الله عليه، توفي، وهكذا كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقد قابلت الشيخ عبد الله وجلست معه، وهو يعني من خيار علمائنا رحمه الله تعالى. على كل حال أنا لن أطيل يعني في المقدمات، إلا أني أود التعريف بمؤلف الكتاب أكثر، وهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان من آل جهير، فخذ من الخرشان من بني صخر القبيلة المشهورة الموجودة الآن في شمال غرب الجزيرة العربية وجنوب الأردن. ولادته، ولد الشيخ في الرس من بلدان القصيم في نجد سنة 1275، وهو الابن الثالث بين إخوته ناصر وسالم وصالح وعبد الله. نشأ في كنف والده الذي لم يكن يقرأ أو يكتب ويحترف مهنة البناء، وكان مؤذنا في أحد مساجد الرس، أبوه يعني كان مؤذنا. لا شك أن الأذان يعني قربة لله عز وجل جليلة. كان الشيخ ذكيا متوقد الذهن، حاضر البديهة، حفظ القرآن قبل بلوغه 13 من العمر، وكان كاتبا مجيدا حسن الخط والصوت، سريع الكتابة، يكتب الكراريس في المجلس الواحد، وكان ينسخ الكتب التي لم تكن متوافرة آنذاك بخط يده، حتى كون مكتبة عظيمة من نسخه ضاع أكثرها، الله المستعان. ونظرا لضعف الموارد في نجد آنذاك، فقد كان يعاني الكثير في الحصول على أدوات النسخ من أقلام ومحابر وأوراق وغيرها، وكان يعمل على تحضير المحابر بنفسه من أوراق شجر الرمان وغيرها، يعني يصنع الحبر من أوراق شجر الرمان وأيضا من شجر التنوم وغيره، شجر يسمى التنوم يعني زهوره تغلى ويخرج منها حبر جيد، موجود في السعودية، موجود في جبل أحد خاصة، هذا شجر التنوم رأيته في جبل أحد خاصة، وهو في نجد كثير. كان الشيخ رحمه الله حريصا على طلب العلم والمحافظة على وقته فيما ينفع، قرأ على علماء بلده، ثم انتقل بعد ذلك من الرس ليتزود بالعلم إلى غيرها من البلدان كعنيزة، ودرس على مشايخها، وضرب بسهم واسع ووافر في العلم، وقد التحق الشيخ في حلقات العلم في الحرمين الشريفين أثناء مكوثه طويلا بعد الحج هنالك، بعد الحج هناك. وكان يراسل الشيخ الصابوني من علماء الأزهر وغيره بواسطة العقيلات، الذين يسافرون خارج نجد للتجارة إلى الشام ومصر، وكان رحمه الله معجبا بالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وبتفسيره المنار. مشايخه: درس الشيخ رحمه الله لدى عدد من علماء القصيم، منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع قاضي عنيزة، هذا والد مدير المعارف العام محمد بن عبد العزيز بن مانع، هذا مدير المعارف العام، أول مدير للمعارف في عهد الملك عبد العزيز، بعده حولت الإدارة إلى وزارة، وكان وزيرها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، إلى أن عاد تطورت وصارت نعم. فكان محمد بن مانع هو ابن أول مشايخ الشيخ ابن ضويان إبراهيم بن ضويان، وهذا قاضي عنيزة المتوفى سنة 1307 رحمه الله، والذي رثاه الشيخ إبراهيم بن ضويان بقصيدة تجدها في آخر الترجمة ومطلعها: على الحبر بحر العلم من كان باكيا، هلم إلينا نسعدنه ليالية. ثانيا من المشايخ الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم، يعني هؤلاء الذين درس عليهم، قاضي بريدة المتوفى سنة 1308 رحمه الله. ثالثا الشيخ صالح بن قرناس ابن عبد الرحمن بن قرناس، والذي كان قاضي الرس لمدة سنين عديدة، والمتوفى في شهر ذي الحجة من سنة 1336 رحمه الله. رابعا الشيخ صالح بن عثمان القاضي في عنيزة، أقرانه كان الشيخ ملازما كثيرا للشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر من بريدة، ويرافقه أثناء سفره إلى الحج، وكذلك الشيخ سليمان ابن علي ابن مقبل. وكان الشيخ مع هؤلاء والذين تأثروا بالشيخ عبد العزيز بن مانع يمثلون تيارا تجديديا في المنطقة لم يمهله خصومه كثيرا. تلاميذه: بعد أن ذاع صيته بين طلبة العلم توافد عليه طلاب العلم ليستفيدوا من غزارة علمه واتساع معارفه، وكان موضع إعجابهم وتقديرهم، وكان من أبرز تلاميذ الشيخ محمد بن عبد العزيز الرشيد. والشيخ حمد المطلق الغفيلي وابنه عبد الله بن إبراهيم الضويان المتوفى عام 1358 رحمه الله تعالى، أي بعد وفاة أبيه بخمس سنوات، وكان طالب علم جيد، وكذلك درس عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عالم عنيزة رحمه الله، واستفاد منه كثيرا وغيرهم من طلبة العلم والقراء وأئمة المساجد آنذاك رحمهم الله أجمعين. كان الشيخ رحمه الله يمضي أكثر وقته للعلم والتعليم، فقد كان يجلس بعد صلاة الفجر لتدريس المبتدئين الأصول الثلاثة وآداب المشي للصلاة وكشف الشبهات، وكلها من تأليف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي الضحى يجلس لتدريس النحو، وقد كان الشيخ له اهتمام في اللغة، نسخ المعلقات السبع وشرحها. أما بعد صلاة الظهر فقد كان يجلس لتدريس بعض المتون المشهورة كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، وبعد صلاة المغرب يجلس لتدريس الحديث وشرحه. صفاته وأخلاقه: كان الشيخ رحمه الله سمحا متواضعا دمث الأخلاق، رفيقا سهلا قريبا محبوبا من الناس ومحل ثقتهم وتقديرهم. له أوقات محدودة، فقد كان يجلس ضحى بالمفرق قرب منزله يفتي السائلين ويصلح بين المتخاصمين، وكان هو المرجع في بلد الرس، فجميع طبقات الناس يرجعون إليه فيما يشكل عليهم في أمور دينهم ودنياهم، وذلك لسماحته وعلمه وقربه من الناس وبساطته. وكان لا يرغب بالألقاب ولا المناصب الرسمية، وقد أعرض عن القضاء ولم تنفع معه جميع المحاولات لإقناعه. قال عبد العزيز بن ناصر بن رشيد: اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه، وكان متفننا في كثير من العلوم. أما وفاته فقد كف بصر الشيخ أواخر حياته، وتوفي رحمه الله فجأة في ليلة عيد الفطر من عام 1353 وهو يتناول القهوة وبجواره ابنه، وصلى الناس عليه بعد صلاة العيد، ومضى في جنازته جميع أهل البلد لما له من المكانة العظيمة والمحبة الصادقة في قلوبهم، وذلك لما اتصف به من الأخلاق السامية والعلوم الجمة وحرص على النفع والإفادة. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ولم يخلف رحمه الله أي إرث من مال أو عقار أو حتى أثاث بيت، سوى ما تركه من كتب تركها عند ابنه عبد الله. وبعد وفاة ابنه عبد الله توازعها قاضي البلد وطلبة العلم في الرس آنذاك، ونرجو إعادتها للورثة تنفيذا لوصيته. يقول: هذه نبذة جمعتها عن حياة الشيخ إبراهيم، اقتبستها سماعا من جدي لأبي سليمان بن صالح بن محمد الضويار رحمه الله، ومن مخطوطة مكتوبة لحفيد الشيخ الأستاذ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الضويار، وللشيخ ترجمة في كل من مقدمة كتاب تاريخ ابن ضويان من إملاء الأستاذ منصور ابن عبد العزيز الرشيد، ومقدمة كتاب الروائي الغليل بقلم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، وفي كتاب علماء نجد خلال 6 قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وكتبه يعني كتب هذه المقدمة الدكتور عبد الله بن صالح ابن سليمان الضويان، كلية العلوم جامعة الملك سعود، كتب صندوق البريد وعنوانه. على كل حال، هذه الطبعة يبدو أنها يعني من كما وصف الشيخ ابن عقيل أنها إن شاء الله من أحسن الطبعات الموجودة. الغريب أن الشيخ ابتلي، يعني امتحن كما هي سيرة العلماء والمصلحين، وكما هي سنة الله في ابتلاء عباده، فقد واجه الشيخ رحمه الله في حياته بعض الحساد والمخالفين من المنتسبين إلى العلم، فكادوا له بالوشاية إلى السلطان، وذلك بتهمة عدم حماسه لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أنه يدرس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. شوف الابتلاء والمحنة. أي نعم. وبأنه لا يكفر الدولة العثمانية، هذه التهم، وبأنه متساهل في بعض الآراء الفقهية. وعقد للشيخ جلسة محاكمة في بلدته، وهذا لا شك أنه يدل على صحة المنهج، لأن ولاة الأمر في بلدنا لا يأخذون كل أحد بالتهمة فحسب، بل يحاكم ويعني يتثبت، فإن ثبت شيء فعلى كل حال ليس أحد يعني فوق الشريعة. أي نعم، لكن التهم ثلاث: ما يتحمس لدعوة الشيخ الإمام، ولا يكفر الدولة العثمانية، متساهل في بعض الآراء الفقهية. عقد للشيخ جلسة محاكمة في بلدته، ودافع الشيخ رحمه الله عن دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصفه بأنه كالغيث أزال البدع والخرافات وهدم البنايات على القبور. ودروس الشيخ حول مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير دليل على مساندته لهذه الدعوة المباركة، كما أنه ترجم له في رفع النقاب، ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب رفع النقاب، وأثنى عليه ووصفه بصفاته الحميدة. أما تكفير الدولة العثمانية فإن الشيخ لم ينسق خلف هواه، لأنه كان يرى أنها دولة إسلامية، وأنها كالسد أمام الصليبيين لحماية العالم الإسلامي، وهذا صحيح في وقتها. يعني الدولة العثمانية لا شك أنها دولة إسلامية من دول المسلمين، خلافة يعني بعد الدولة العباسية أو بعد الخلافة العباسية هي الخلافة العثمانية. لكن لما يعني آذن الله بزوال العثمانيين أطاعوا آراء الغربيين والاستشارات الغربية، ويعني تخلوا شيئا فشيئا عن الدين الذي أعزهم وهو الإسلام، حتى جاء زعيمهم الأخير أتاتورك وألغى بزعمه الخلافة الإسلامية، ألغى الخلافة الإسلامية. لما ألغى الخلافة الإسلامية رفع رايتها الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان بالملك عبد العزيز صلة الحكم الإسلامي بعد أن أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة، وأنه لا صلة له بالإسلام، وأن دولته دولة علمانية. هذه حقائق يثبتها التاريخ، لا يغضب علينا إخواننا الأتراك، هنا نحن نعرف لهم حقهم. وقد كتبت يعني كتابة طويلة في رسالة علمية التي عنوانها القومية العربية، أو فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، فكتبت فصلا طويلا يعني عن هذه الدولة التي كانت يعني مباركة لا شك وهي إسلامية، لكن يعني آن لها الزوال، كما زالت الدولة العباسية قبلها، وزالت الدولة الأموية قبل الدولة العباسية، وهكذا. أي نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت آل سعود، فإنهم فازوا وفاقوا برفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يزالون، ونرجو لهم إن شاء الله الثبات على هذا. فمن ثبت على نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله مكنه الله في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال الشيخ نعم. وأن فعله هو صادق أنها كالسد أمام الصليبيين لحماية العالم الإسلام. أما آراؤه الفقهية التي لم تعجب خصومه فكانت شهادة له بأنه مع القول الراجح بالدليل، كما أشار في مقدمة كتابه منار السبيل، وأبانت المحاكمة المذكورة للشيخ عن سعة علمه واتساع أفقه عند مناقشة خصومه الذين كانوا يحسدونه. يعني هذا حتى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حصل له شيء من هذا. أي نعم، لكن يعني كما ذكرت ولاة أمرنا رحمهم الله يكرمون العلماء، فأكرم الشيخ بن سعدي أكرمه الملك عبد العزيز، أي نعم، ورجع معززا مكرما كما أتى. على كل حال هذا الذي أردت يعني أو تيسر عرضه على شخصية شيخنا مؤلف هذا الكتاب. طبعا كان موضوع الدرس هو حكم القضاء، قضاء الصيام والمسنون من الصيام، ولعل يعني هناك بعض الأسئلة التي ترد في هذا الشأن، إن كان هناك أسئلة أي نعم فأود أن أسمعها. الوقت قريب الآن. نعم يا شيخ. أه؟ اللي عليه قضاء أي لا بأس يفرق القضاء، أقول لا بأس يفرق القضاء، أين أيسر له، إذا كان الأيسر أن يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس، إذا كان يؤخر الصيام إلى أيام يكون الوقت يعني فيه بارد وأيسر له، الدين يسر ولله الحمد. نعم نعم. ها؟ لم تستطع صيام رمضان كاملا بسبب الحمل؟ أي هي ما دام أنها لم تستطع الصيام بسبب الحمل، والمرض يمكن يرجى برؤه أي نعم، فهي ما دام أنها حامل، ما دام يعني أنها لا تستطيع الصيام تبقى حتى تضع الحمل وحتى يزول المرض وتصوم إن شاء الله. ارفع يمينك، عليها القضاء إذا صحت. أي نعم. ها رجل، ها اقرب رجل مات ولم يصم رمضان بسبب المرض، لا يكلف الله نفسه، ما لزمه الصوم، فكيف يلزم ورثته؟ ما لزمه الصوم ما دام أنه لم يصم لمرض وتوفي رحمه الله. أي نعم، ما ليس عليه شيء. السلام، مرحبا. لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها، فهي تكره أن تدفع حاجته فتؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمنزلته منها. فهمت؟ وين السائل؟ راح؟ أين ذهبت؟ ما شاء الله ألقى السؤال وطار. نعم ما شاء الله، لعلك سمعت. ها أوضح هناك يا أخي، اسمع مني. طيب ما شاء الله. السلام عليكم. السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. نعم إخوة، نسمع الأذان. هو أرسلك تسأل ولا؟ لا أقصد أنت سؤالك أنت هذا نيابة عنها. هو أرسلك؟ لا نيابة عنك. هو أرسلك؟ اتصل بي طلبة مني أن أسأل عنه. طلبة منك أن تسأل، هذا شيء جيد. قل له أعد أطفالك المحرمين اللي ما كملوا لا يزالون محرمين. ليحرموا بعمرة، يحرموا بعمرة ويطوفوا ويسعوا عن عمرتهم السابقة، وإن شاء الله تمت عمرتهم. قصرت من بعضه، أي أرجو إن شاء الله أنه على بعض المذاهب أنه ما عليك شيء، لكن لا تفعل هذا مستقبلا. أي ولا ترى نلزمك بذبيحة؟ لا ما بهنية، لا لا أي ما تذوق منها شيء، لا حنا ولا أنت. أي نعم. القضاء أي لا بد القضاء أول. ما يصام، ما تصام نافلة إلا بعد الفريضة. من صام رمضان فالذي عليه قضاء من رمضان ما يصوم ست من شوال، لأنه ما صام رمضان حتى يصوم القضاء. أي نعم. لا لا لا ما يصح أن يصوم ست من شوال حتى يكمل القضاء عليه. أي نعم. من صام رمضان ما شاء الله، يعني خطيت عليهم. أي هذا هو الصحيح. نعم نعم نعم. الوالدة ما تقدر تصوم، إمام لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أطعم يعني هي تقدر تصوم، هي تقدر يعني في أقصى جهد ولا لا؟ صامت أول يوم وبقيت راقدة، لكن ما أفطرت حتى غابت الشمس كذا. أي إذن هي تطيق لكن بشدة، تطعم عنها عن كل يوم مسكين، أطعم عن كل يوم مسكين عشاء أو غدا. يعني لو أخذت لك يعني سندوتشين لكل مسكين يكفيه غدا أو عشاء، أو حب يكون يعني نصف صاع أو زيادة على نصف الصاع. أين الله ما أدري عاد ما سعرتها. شوف الحبابة. أين أمس أكل حد. نعم أين أفطر في رمضان لمرض. نعم معذور عليه قضاء لما يزول المرض. أي نعم. وما عليه شيء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا أطعم 60 ذاك اللي يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يجد اعتاق رقبة، دار عليه العام ومعه العذر، دار عليه العام ومعه العذر المانع، يعني صح صحيح وتركه متهاونا، عليه أن يعني يتوب إلى الله عز وجل ويصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى من رمضان الحاضر يقضي ويطعم. اسمع أنت ما تسمع جوابي على طول، كان في ذهنك شيء تريد أن تلقنني إياه قبل أن أجيبك. ها نعم إيش فيه؟ يعني ما دام أنه جاءه رمضان وهو لم يصم مفرط متساهل فيصوم رمضان الحاضر، بعد رمضان يصوم القضاء وعن كل يوم يطعم مسكين. نعم أكرر إلى متى سجل هذا؟ إيه نعم. مات لكن المرض مستمر معه، يعني تعافى ولم يصم. أي نعم عليه الصيام، يكون عليه الصيام وليس على إخوته واجب، إن صاموا عنه فنعم وإن لم يصوموا عنه فيطعموا عن كل يوم مسكين. أي نعم أعد السؤال علي هذا أو أنا أعيد لك السؤال إن كنت حفظته. أي نعم. الرجل يعني عمر زوجته وفي أثناء العمرة في أثناء أداء العمرة كذبت. كذبت في الحرم على كل حال يعني هي خافت وهذا جيد، لكن هل يبطل عمرتها؟ لا يبطل عمرتها، عمرتها صحيحة. طيب هل تتوب إلى الله أم تتجدد العمرة؟ هي لا تتوب إلى الله من الكذب بس عمرة إذا تذهب ولا تجدد العمرة، العمرة عمرتها صحيحة يكفيها التوبة؟ يكفيها نعم يكفيها التوبة، التوبة تكفي المشرك إذا تاب تاب الله عليه. هو من ذهب إلى العمرة بدون محرم لا يجوز، هي في الستين لا حتى لو كانت في السبعين حتى بماما من على كل حال الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام. قراءة الفاتحة على القبور يجوز؟ قراءة الفاتحة على القبور بدعة. بدعة. أي نعم لا تجوز. الله. نعم. اليمين اليمين يا أخي. الذي لا يرجى شفاؤه ومات من هذا المرض ليس عليه صيام أي ولا إطعام لأنه ما وجب عليه. نعم نعم إخواننا. نعم يا شيخ. عليكم السلام. ما دام أنه مواصل لا بأس، يعني يأخذها إجازة وعيد لا بأس، يأخذها إجازة أي نعم يأخذها إجازة يفطر أو يصوم الشهر واسع. نعم لا يجوز صيام الست، هذه عبادة خاصة. والشيخ ابن فوزان نقل عنه أنه يقول لا يجوز، هذه بالوسائل التواصل هذه، بينما من مشايخنا الدكاترة يقولون يجوز، لكن الصحيح ما قاله الشيخ الفوزان أنه لا يجوز، يعني ثلاثة أيام البيض عبادة بنية خاصة والست بنية خاصة.